بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المباركة، من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث التاسع من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة الكرام، كما قال ابن الملقن رحمه الله تعالى، هو أحد قواعد الإسلام المهمة، ومما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم الجمة، فإنه يدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. وهذا يتضح جليا إذا فتحنا الكتب التي شرحت الأربعين شرحا مطولا، نجد تحت هذا الحديث أحكاما فقهية كثيرة نحن جميعا بحاجة إليها، لكننا كما وعدناكم في هذه اللقاءات نأخذ فوائد إجمالية مختصرة من هذه الأحاديث المباركة. أما عن فوائد هذا الحديث، فأول فائدة منه أن الامتثال لكل ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر واجب، طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغ الإنسان منا أمر نبوي فليجتهد في فعله دون أن يسأل هل هو واجب أو مستحب، وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم شرع ودين، ومن فعل ذلك فهو مطبق لمسألة الانقياد لشرع الله عز وجل. إذن ينبغي أن نضع هذا في حسباننا، لو قيل لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو فعل كذا أو كان من هديه كذا، تقول سمعت وأطعت، وتفعله طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وانقيادا لشرعه. أما إن وجدت مشقة فيه مثلا، وأردت أن تستفهم وتستفسر هل يرخص لك في ترك هذا الشيء أو في التخفيف منه، فحينئذ تسأل هل هو واجب أو مستحب، فإن كان واجبا تحملت وأتيت به، وإن كان مستحبا أتيت به قدر استطاعتك دون أن تتركه بالكلية، لأنه لا ينبغي لنا أن يكون ذلك حالنا مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومع أوامره، حتى وإن كانت مستحبة لا ينبغي أن يكون حالنا تركنا لهذه الأوامر النبوية. الفائدة الثانية أن الواجب يسقط بالعجز عنه، أو يسقط بعضه إذا عجز الإنسان عن قدر معين فيه، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد لا يسقط الواجب عن الإنسان، وإنما تسقط عنه كيفية معينة وينتقل إلى كيفية أخرى، كالصلاة مثلا، فالصلاة واجبة لم يرخص في تركها أبدا، لم يرخص في تركها أبدا. فلا يأتي إنسان ويقول: الله عز وجل أوجب علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، وأنا لا أستطيع أن أصلي إلا 3 صلوات، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول نبينا: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وأنا لا أستطيع أن آتي إلا ب3 صلوات في اليوم. لا، هذا لا يجوز، لأن الصلاة أصلا لم يرخص في تركها، والأمور الواجبة التي هي أركان للإسلام لم يرخص في تركها. وكذلك الزكاة، إذا بحث الإنسان في حساباته ووجد أن عليه الزكاة وقيمة الزكاة التي سيخرجها 10,000، فاستكثر وقال: والله إنها مشقة، سأخرج 8,000 فقط. لا، هذا لا يصح ولا يجوز، ولا يجوز، ولا يستدل بهذا الحديث ولا بهذه الآيات على ترك شيء من هذه الواجبات التي أوجبها الله تعالى على العبد، وإنما الأوامر التي فيها ترخيص يعني إذا أتى أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، فحينئذ إن استطاع أن يأتيه أتاه، وإن لم يستطع حينئذ يتركه ولا يلام على ذلك. وكذلك قد يكون هناك أمر واجب على الإنسان لكنه بالفعل حاول أن يفعله ولم يستطع، فحينئذ يرخص له في تركه. على سبيل المثال، لما حرم الله تعالى الميتة، هذا أمر حرمت عليكم الميتة، فواجب على الإنسان ألا يأكل الميتة ويحرم عليه أن يأكلها. طيب إن اضطر لذلك اضطرارا شديدا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، حينئذ يأكل منها بقدر يبقي حياته فقط. إذن الصلاة مثلا كما ذكرت لا تسقط عن الإنسان، فوجب عليه أن يصلي، فإن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنب. أيضا من الفوائد من هذا الحديث وجوب ترك المنهيات واجتنابها، سواء أكان النهي من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهي عن الشيء يجب ترك قليله وكثيره، يجب ترك قليله وكثيره. إذن لما ننهى عن شيء فإن النهي هنا عن القليل والكثير. لما حرم الله تعالى الخمر فإنما أسكر كثيره فقليله محرم، فإنما أسكر كثيره فقليله محرم، هذا مثال من هذه الأمثلة. إذن كل نهي يأتي من الله أو من رسوله وجب اجتنابه. لا يأتي الإنسان منه شيئا ويقول والله أنا ما استطعت أن أتركه، هذا لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح، فإنه يجب عليه أن يتركه بالكلية. وننتقل من هنا إلى الفائدة التي تليها، ألا وهي أن النهي أشد من الأمر، وذلك لأن الأمر قيد بالاستطاعة، أما النهي لم يرخص في شيء منه، النهي لم يرخص في شيء منه أبدا، أما الأمر قيد بالاستطاعة. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن السؤال الذي يسأله السائل على نوعين، سؤال للتعليم وسؤال للتعنت. فسؤال الإنسان عما يجهله من أمور دينه ودنياه هذا سؤال للتعليم، وهو واجب عليه أن يسأل، واجب عليه أن يسأل، ويحرم عليه أن يترك السؤال، لأنه إن ترك السؤال بقي في جهله، وإن بقي في جهله ربما عبد الله سبحانه وتعالى عبادة باطلة، لأنه فعلها بطريقة تبطلها، لأنه يجهل ذلك. إذن واجب عليه أن يسأل ولا يستحي من السؤال. لذلك لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ إذن هذه المسائل التي يجب على الإنسان أن يعرفها في أمور دينه ودنياه يجب عليه أن يسأل. أما النوع الثاني من الأسئلة، سؤال التعنت وسؤال التكلف وإثارة الفتن من خلال الأسئلة عن الأمور المشتبهة وعن الأمور الغيبية، هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى عن هذا السؤال، سؤال التعنت والتنطع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، وهم المتشددون الغالون في أداء العبادات وكذلك في الأسئلة عن الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عنها. والشيء بالشيء يذكر، جاء النهي عن الأغلوطات، والأغلوطات هي شداد المسائل. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما، فلقد رأيتهم أقل الناس علما، يتنطع ويسأل عن أمور شديدة وأمور يعني ما وصل إليها، ما وصل إليها، فتلقى هذه المسائل على لسانه فيحرم بركة العلم ويكون من أقل الناس علما، فلا هو تعلم الذي ينبغي أن يتعلمه في التدرج، ولا هو تعلم هذه المسائل الكبيرة أو الشديدة التي ألقاها، فربما لو سمع الجواب لا يستوعبه ولا يدركه ويستصعبه، أو يفهمه على غير مراده وعلى غير الوجه الأمثل له، لأنه أصلا لم يتعلم أصول الدين وأصول الشرائع التي تصل به فيما بعد إلى هذه المسائل الشديدة والكبيرة. ولذلك قال رجل للشعبي: إني خبأت لك مسائل، يعني أنا جهزت لك بعض المسائل لأسألك عنها. فقال له: أخبئها لإبليس حتى تلقاه فتسأله عنها، خليها معك حتى تلقى إبليس لتسأله عنها. وهذا يحدث مع بعض المشايخ والدعاة، يأتي إليهم بعض الناس ويجمعون بعض المسائل الصعبة أو المسائل الشديدة، ويقول: والله لا أحرجن هذا الشيخ في هذه الليلة أو في المسجد، ويذهب إليه ليسأله عن شدائد الأمور، وربما هذا الذي يسأل ما يعرف شيئا عن الأمور اليسيرة التي هي واجبة عليه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث تحذير الأمة من مخالفتها لنبيها صلى الله عليه وسلم كما فعلت الأمم السابقة، فكان ذلك سببا في هلاكهم. لما اختلفت الأمم السابقة على أنبيائها وكثرت المسائل مع أنبيائها هلكوا. بنو إسرائيل لما أمروا بذبح بقرة سألوا: ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. تنطعوا في المسألة وتنطعوا في السؤال واختلفوا على نبيهم موسى عليه السلام فهلكوا. وهذا واضح في كثير من المسائل التي كانوا يختلفون فيها على نبيهم موسى عليه السلام. وكما فيه التحذير، يعني كما في الحديث التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أيضا الأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام والأمر بالاجتماع على سنته. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يلهمنا الحكمة والسداد والرشاد. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.